إذن هذا إيذاء، فكون يصبر على هذا الإيذاء هذا الفرد، هذا السقط يسموه هذا حصريا سقط. إذن هذا السقط استحق هذه الفضيلة العظيمة، فهو من الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل. إذن كل هذه الشرائع تدل على أن العبادة في وقت غفلة الناس وانشغال الناس فيها أجر عظيم. فإذا ما رأيت أناسا في حال مزاح وضحك فانفردت عنهم بذكر الله، اعلم أن هذا في خير كبير. إذا أول حكمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن فانت طبعا على وقت الدرس من شغال الدرس، فالعبادة في وقت الانشغال ضاعف تذكر الله مشغلين عن الدرس هكذا. حديث من يا شيخ؟ حديث أسامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألتني أشياء يغفل عنه الناس بين رجل ورمضان فيه طرفة. إذا هذه العلة الأولى. العلة الثانية: فيه ترفع الأعمال إلى الرب عز وجل، أحب أن أرتفع عملي وأنا صالح. نعلق على ذلك، وهذا هو المعنى الثاني لمن ابن القيم في طريق الهجرتين، قال: فإن عمل العام يرفع في شعبان كما أخبر به الصادق المصدوق أنه شهر ترفع الأعمال فيه. قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صالح. قال: ويعرض عمل أسبوع يوم الاثنين والخميس. وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان عمل الاسبوع يرفع الاثنين والخميس، وان عمل العام يرفع في شهر شعبان، وكذلك جاء في حديث ابي موسى عمل اليوم يرفع في عمل النهار في اخره وعمل الليل في اخره. اذا الاعمال ترفع في اوقات، عمل اليوم نهار يرفع في آخره، نهار آخره قبل الغروب، وعمل الليل يرفع في آخره وهو طلوع الفجر. هذا العمل اليومي أو النهاري والليل. وهناك عمل الأسبوع يرفع الاثنين والخميس، فيقول الله: وقد تشعر الاثنان أنظره عليه حتى يصطلح. وعمل العام يرفع في شهر شعبان، يرفع في شهر شعبان. وعمل الإنسان كله يرفع متى؟ ها؟ بعده. إذا توكل على الله وإذا مات الإنسان فإذا جاء أجله لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون، وعند ذلك يوضع الكتاب، يرفع كتاب. هذا عمل ختام الإنسان كله عند موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا هذا الحديث بين الحكمة والعلم في إكثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم في شعبه. هناك أسباب ذكرها الفقهاء، إما تفقها واستنباطا، وإما أيضا استخراجا من بعض النصوص. قدمت بحديث أسامة لأنه أصح هذه النصوص فيما روى النسائي ورواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر أن من العلماء من قال: الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان قيل أنه كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر لسفر. إن كان بعض الأحيان في بعض الشهور ينشغل عن صيام بعض النوافل لعمل المال، فيجمع هذه الأيام فيقضيها في شهر شعبان، فلكونه يقضي تلك الأيام فيرى الراي والناظر أنه أكثر الصيام في شعبان من غير المشهد. لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. من العلماء كذلك من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وقد اجتمع فرقة جماعة كذلك قد أسرى ذلك في بلاد الشام إحياء تلك الليلة بالصلاة. ولذلك ذكر الإمام الغلام رحمه الله تعالى وكذلك الإمام النووي أن كلمة العلماء اتفقت على بدعية هذه الصلاة. ومعلوم أنه لم يعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بصلاة المضاعف أو صلاة التلفية، فإن قيل هذه الصلاة فقرب بها إلى الله فخير الفاتحة لمحمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة التوقيفية ليس للإنسان أن يخترع طاعة أو عبادة من قبل نفسه. ولذلك نص شيخ الاسلام تيمية والشافعي وابن الصلاح وابن رجب كذلك على بدعية الاعتناء بإحياء ليلة النصف من شعبان، أو كذلك تحري الصيام في يوم النصف من شعبان إلا إذا كانت هذه عادة الإنسان. فإذا كانت هذه عادة وكان من المكثرين الصيام في شعبان فوفق ذلك اليوم صوما يصومه الإنسان فلا بأس بذلك. إذا حكم إحياء هذه الليلة وحكم كفاية الصلاة في هذه الليلة دون غيرها من الليالي هذه من البدع التي تمتلئ أو الأعمال التي تمتلئ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل التي تتعلق بإحكام الصيام في شهر شعبان صيام يوم الشك وهو آخر الشهر، واختلف العلماء في معنى يوم الشك وفي تحديده، فمنهم من قال يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه غيم فلا يتراءى الناس فيه غيم، ومنهم من قال إذا كان الجو صحوا فلم يرى الناس فيه غيم فهو يوم الشك، وهذا ليس صلاحا لأنه إذا كان اليوم الأخير في شعبان فلم يرى فيه الناس غيم فعليهم أن يكملوا عدة شعبان ثلاثين. ومنهم من قال اليوم الذي يختلف فيه الناس، فيختلف الناس هل هو من رمضان بداية رمضان أو هو نهاية شعبان فهذا هو يوم الشك. من العلماء من ذهب إلى استحباب صيام يوم الشك ولا يستغرب ذلك، هذا قول للحنابلة ونقل ذلك الإمام ابن قدامة وذهب إليه جماعة الحنابلة واستدلوا بذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم أو قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال العلماء قول فاقدروا له أي ضيق عليه، فمن قدر عليه رزقه أي من قدر وضيق عليه رزقه، فمعنى ذلك أي ضيق على شهر شعبان فجعلوا 29 يوما. قالوا إذا هذا معناه أن 29 يجعل شعبان 29 يوما واليوم 30 نصوم، وهذا بناء على أن هذا من الاحتياط. الاحتياط من دخول رمضان فيصام يوم الذي يشك فيه، ولكن هذا القول خالفه الجمهور، فذهب الشافعية والمالكية وكذلك إلى تحريم حرمة صيام يوم الشك، وذلك النصوص الصريحة. لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ففيه نهي صريح أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين، ولكن سلم النبي صلى الله عليه وسلم من كان من هذه الصيام فوافق يوم الثلاثين أو آخر رمضان صوما اعتادا فله أن يصوم ذلك اليوم. ويدل على هذا أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينك وبين من رأيه سحابة أو قدرة فأكملوا عند الشهر. يعني معنى ذلك أن الأصل

من أحكام الصيام في شعبان. نلخص المسائل سريعا. علمنا أن شعبان شهر أولى النبي صلى الله عليه وسلم أهمية خاصة واعتنى به اعتناء خاصة. لما جاء في حديث أسامة قال يا رسول الله لم بارك رسول من الشهور كما رسول في شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وحب أن يرتفع عملي وأن صرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام فيه حتى يظن الظالم أنه قد صامه كله. في حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت أكثر من صيام في شهر إلا شعبان. فيسحب أن يكثر الإنسان الصيام في شهر شعبان. وإذا انتصف شعبان فمن أهل العلم ذهب إلى منع الصيام بين جمهور العلماء ذهب إلى تضعيف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فيسحب أن يصوم الإنسان في أواله وأوسطه وكذلك بعد انتصافه. المسألة الأخيرة من كان في آخر شعبان لا يستحق أن يصوم يوم الشهر إلا إذا وافق